يا خلق الله حد شاف قلبي او لقى؟ يا خلق الله تعبان انا في بعضه تعبان معاه. يا خلق الله اترحمت عليه، باعوا وخانوا وهانوا ومرخصني ليه، كسروا وألموا وسلوا وبيسأل عليه، باعوا وخانوا وهانوا ومرخصني ليه، كسروا وألموا وسلوه وبيسأل خلق الله. ومن يرضى يعيش في هوى ويتألم ويشوف خيانة أغلى الناس ويخاف يرد ويتكلم؟ يا خلق الله. ومن يرضى يعيش في هوى ويتألم ويشوف خيانة أغلى الناس ويخاف يرد ويتكلم؟ روحوا لقلبي وعرفوا معنى الكلام ده وفهموا، روحوا لقلبي وعرفوا معنى الكلام وفهموا، قولوا له إني بنذره آخر كلامي بحذره، قولوا له إني بنذره وبآخر كلامي بحذره، لو ما اهتداش وقال كرامتي أنا اللي بإيدي راح أكسره، لو ما اهتداش وقال كرامتي أنا اللي بإيدي راح أكسره. وبيسأل عليه. يا خلق الله حد شاف